اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلغنا في الدرس الماضي قول الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: فوز السعيد عنده في الأزل كذا الشقي ثم لم ينتقل. شرحنا أعتقد معظم هذا البيت، وبينا أن المراد بقوله رحمه الله تعالى ثم لم ينتقل أن أحدا لا يستطيع أن يصير إلى غير ما في العلم، أن أحدا لا يستطيع أن يصير أن يكون مصيره إلى غير ما في العلم، أي إلى غير ما في علم الله سبحانه وتعالى، لما يلزم من ذلك وعليه من انقلاب العلم جهلا والعياذ بالله، وهذا مستحيل في حق الله تبارك وتعالى. علم الله لا يتخلف ولا ينقلب إلى جهل ولا ينقلب إلى جهل. ولذلك كما قلنا في الدرس السابق، فإن الخاتمة أيها الإخوة مرهونة ومرتبطة وموقوفة على السابقة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن اصطفاه لسابقة خير وممن اجتباه لخاتمة سعادة، اللهم آمين. ثم قال الشيخ بعد ذلك رحمه الله تعالى: وعندنا للعبد كسب كلفا. وعندنا للعبد كسب كلفا ولم يكن مؤثرا فلتعرفا، ولم يكن مؤثرا فلتعرفا. وعندنا للعبد كسب، الكسب سبق القول فيه أعتقد في درس سابق قبل الدرس الذي سبق في الأسبوع الماضي، وهو باختصار أيها الإخوة على ما وضحناه على أنه نظرية السادة الأشاعرة وأن خالفهم فيها غيرهم، باختصار هو ما لا الكسب. هل بعضكم يذكر ما هو الكسب؟ كيف عرفناه؟ نحن لا نخلق أفعالنا، إنما نكسبها، إنما نكسبها، لأن الخالق سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق هو الله سبحانه وتعالى وحده، المتفرد بالخلق هو الله سبحانه وتعالى، وليس لنا نحن إلا الكسب، ليس لنا إلا الكسب. الكسب أيها الإخوة هو تأثير القدرة في المقدور من غير أي بلا صحة أن يتوقف عليها، بلا صحة أن يتوقف عليها. المقدور لا يتوقف على ماذا؟ على هذه القدرة التي أثرت فيه، هذا هو الكسب. فإن كانت القدرة أيها الإخوة أثرت في المقدور مع صحة أن يتوقف عليها فهو الخلق، هذا هو الخلق وهذا هو الكسب. لله سبحانه وتعالى الخلق ولنا الكسب. على كل حال، حتى نسهل الأمر على الإخوة ربما الذين لم يحضروا الدرس الذي جرى فيه الكلام حول الكسب، وكما نبهت في ذلك الدرس، الكسب يزعم كثيرون أنه نظرية جد معقدة وجد مبهمة ومعماة، حتى أنهم يزعمون أنها لا تفهم، ليس بوسع العقل الإنساني أن يفهمها، ويجعلونها ثلاثة أمور تستعصي على الفهم. قالوا بيولى أرسطو وطفرة النظام وكسب الأشعري، وليس الأمر كذلك، بالعكس، الكسب نظرية مفهومة ومنطقية وتلتئم به ومع، الأفصح يقال يلتئم به، لكن جرت العادة أن نقول يلتئم معه. وعلى كل حال، وتلتئم به ومع الأصول الشرعية ومع النصوص الشرعية القطعية. الكسب أيها الإخوة ليس إلا عملية توجيه، الكسب ليس إلا عملية توجيه وترجيح بين ممكنات، بين خيارات، بين وجوه ممكنة، بين خيارات متعددة، توجيه بحيث تتوجه النية، يتوجه العزم، تتوجه النفس إلى خيار من بين هذه الخيارات، ترجح ممكنا من بين هذه الممكنات فقط. عملية التوجيه هذه أيها الإخوة هي الكسب، وهي مناط ماذا؟ الثواب والعقاب، هي مناط الثواب والعقاب. أنت على هذه العملية تثاب أو تعاقب، لا سمح الله، تثاب أو تعاقب. أما الخلق فهو لله. إذا قلت يا أخي المؤمن أفعل، أنا أفعل كذا وكذا، هذه الكلمة القصيرة الوجيزة تستدعي ماذا؟ تستدعي فاعلا، وتستدعي فعلا، وتستدعي مفعولا، وتستدعي مفعولا، وتستدعي زمانا، وتستدعي أحيانا مكانا. الأفعال غير النفسانية، حتى الأفعال النفسانية حاقها ما هو؟ النفس، حاق النفس أو ساح النفس، ساحة النفس. وتستدعي عقلا، قدرة ترجيحية، قدرة على الموازنة وعلى المحاكمة بين الخيارات، بين الممكنات. فما هو الجزء من هذه الأجزاء؟ ما هو العنصر من هذه العناصر الذي لك؟ هل خلقت الزمان؟ هل خلقت المكان؟ هل خلقت هذا الشيء الذي تتصرف فيه وتتعاطى معه؟ هل خلقت عقلك وقدرتك العقلية؟ ما الذي خلقت؟ كل هذه الأشياء مخلوقة لله، كل هذه الأشياء مخلوقة لله، مفعولة لله. لم يبق لك كما وضحناه في الدرس أيها الإخوة المتعلق بهذه القضية إلا ماذا؟ إلا التوجه النفساني، تنبعث، تتحرك، وترجح خيارا من بين خيارات، ممكنا من بين ممكنات، فقط هذا التوجه. وعند هذا التوجه، انتبهوا، لا نقول به، وهذا هو ملخص نظرية الأشعار، عنده لا به، عنده أيها الإخوة، إذا تم هذا التوجه وبلغ غايته القصوى أو أمده الأقصى، يخلق الله سبحانه وتعالى ما توجهت إليه النية، ما توجهت إليه النية، هو الذي يخلق ذلك. أنت لا تستطيع أن تخلق، أنت لا تستطيع أن تخلق أي شيء، يخلق. ويظن الإنسان أنه هو الذي خلق فعله، هو الذي خلق فعله. بمعنى أيها الإخوة، لا إله إلا الله كلمة واحدة مما أتلفظ به الآن، أو تلفظ به أنت، أو أنت، كلمة واحدة، هذه الكلمة المخلوقة لله تبارك وتعالى هي نهاية وغاية أيها الإخوة. لماذا؟ لسلسلة معقدة وطويلة وطويلة جدا، الأمور المتراتبة المتراكمة، يترتب بعضها على بعض، وكلها مخلوقة لله تبارك وتعالى، كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. ليس لنا من ذلك كما قلت لكم إلا ماذا؟ إلا مجرد التوجه، إلا صرف التوجه، إلا محض التوجه والترجيح. وهذا هو العقل، وهذا هو العقل، والعقل مناط التكليف، والعقل مناط التكليف. وبالتالي هذا التوجه هو مناط الثواب والعقاب. من توجه إلى أن يقتل بريئا عدوانا وظلما، واستخدم الآلة، واستخدم الآلة المهيئة لذلك، المعدة للقتل من سكين أو مسدس إلى غير ذلك، إلى غير ذلك، إذا تم هذا التوجه أيها الإخوة، وإذا بلغ غايته، يخلق الله تبارك وتعالى ماذا؟ إذا شاء يخلق، إذا شاء ماذا؟ هذا الفعل، فعل الموت، أن يموت هذا الإنسان المظلوم، وتظن أنك أنت الذي أمته. لا، الله هو يحيي ويميت، يقول هو يحيي ويميت. وهذا التعبير في البلاغة العربية في علم البيان، هو يحيي ويميت، ماذا يفيد؟ ألا أحد غيره يحيي ويميت، أنت لا تستطيع أن تميت. وكما قلنا قول العرب مات فلان، هذا أي من باب المجاز، لم يموت، إنما أميت، صحيح؟ أقول مات فلان فعل وفاعل، لا، هو فاعل الموت، هو الذي فعل، هذا مجاز، مجاز. كل لغات فيها فيها تسامح، فيها تسامح، هذا من تسامح العربية ومن سعتها أيضا، ومن سعة العربية. إذن وعندنا للعبد كسب كلفة، لا نريد أن نخوض أكثر من ذلك في نظرية الكسب، في هذا فقط للتذكير وللتبسيط. نعم، وعندنا للعبد كسب كلفة. ما معنى كلفة؟ أي لأجل هذا الكسب العبد مكلف. إذن مناط التكليف ما هو؟ كما قلنا قبيل قليل، هو ماذا؟ الكسب، يعني مناط الثواب والعقاب، لأن الثواب والعقاب مترتب على ماذا؟ على التكليف، صحيح؟ نعم. إذن مناط التكليف ومناط الثواب والعقاب هو الكسب. قد يسأل أحدكم هل هذا عدل؟ طبعا هذا عدل كله. الله يحاسبك على على ما أردت، أنت أردت هذا الشيء وعزمت عليه واستفرغت الوسع لإحداثه ولفعله في وهمك وفي زعمك، فشاء سبحانه وتعالى أن يخلق هذا الشيء عندما عندما شاء سبحانه وتعالى، حين بلغت نيتك وإرادتك غايتها وأمدها الأقصى. إذن هو مناط التكليف، الكسب مناط التكليف. النية موضوع خطير جدا جدا، بالعكس هذا أحسن من نظرية المعتزلة التي تقول الإنسان خالق أفعاله. طبعا يلزم عليها لوازم تحكي سخافة وتهافت هذا المذهب، لوازم كثيرة ذكرنا بعضها إيه في حينه، والآن ذكرنا إيه؟ ذكرنا ببعضها. أن تقول أنا خالق هذا الشيء، ماذا خلقت؟ الجهة، الزمان، المكان، العقل، ماذا خلقت؟ تقول خلقت، ليس لك إلا التوجه الداخلي فقط، ليس لك إيه؟ هل خلقت اليد؟ هل خلقت الآلات؟ لم تخلق شيئا، هذا كله مخلوق لله، خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. نعم، هذه أفضل وأدخل في باب إيه أيها الإخوة، تربية الإنسان وضبط الإنسان وجعله يتحكم في نفسه. لماذا؟ لأنها معنية بشكل أولي ونهائي، وبشكل نهائي أيضا بماذا؟ بالجانب الباطل للفعل وهو الأخطر، هذا الجانب الذي إذا لم يعنى به الإنسان أصبح ماذا؟ أصبح نصابا ودجالا وأفاقا، صحيح؟ ونهازا ووصوليا، ظاهره خير وباطنه شر. أما إذا علم أن ليس له إلا هذا الباطل فلابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون معنيا بتصفية وتزكية وتحلية هذا الباطل، لأن هذا الباطل هو موضع نظر الحق سبحانه وتعالى، موضع نظر الحق. حتى الأعمال، الأعمال الصالحة الله لا ينظر إليها من حيث هي، طبعا مستحيل، لأنه كم من صائم ليس له من صومه إلا إيه؟ إلا الجوع والعطش طبعا، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا إيش؟ إلا التعب والنصب. لماذا؟ لأن الله ينظر إلى إيه؟ العمل لك من خلال ماذا؟ العمل مهم. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، وإنما ينظر إلى إيه؟ إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم العمل مهم، لا تقول لي إيه؟ على رأي بعض الصوفية أو بعض إيه؟ المستصوفة العمل غير مهم، فلنسقط العمل ولنكتفي بالنوى، هذا كلام فارغ، هذا أول خطوة في سبيل الزندقة والعياذ بالله وسكة الندم. أول خطوة أن تسقط إيه؟ الأعمال. بالعكس الأعمال مهمة، لأن الحياة لا يقوم قائمها ولا ينضبط أمرها إلا بماذا؟ ولا يحصل عمرانها واستثمارها إلا بالعمل، لابد من العمل، لابد إيه؟ من العمل على عمومه وبإطلاقه أيضا. ولكن الجزء الأهم من العمل ما هو؟ الظاهري أم الباطني؟ الباطني. والناس دائما أيها الإخوة والأخوات يعنون ويهتمون بماذا؟ بالحسن الفعلي أو الحسن الفاعلي؟ بالحسن الفعلي، لكن الخالق تبارك وتعالى يهتم بماذا؟ بالجانب الفاعلي، بالحسن الفاعلي. لذلك قد يفعل الإنسان إيه؟ عملا طيبا، والناس كلهم يقولون مرحى ممتاز، عمل طيب، عمل حسن، عمل جميل، ويشكرونه عليه، هم انتبهوا إلى ماذا وعنوا بماذا؟ بحسن الفعل. لكن حسن الفاعل الذي لا يكون إلا بماذا؟ إلا بخلوص وصدق النية، لا يعلمه إلا الله. ومن هنا ستنقلب كثير من الصور يوم القيامة، عظماء كثيرون سوف يحشرون ماذا؟ أخزاما، صحيح؟ زهاد ونساك كثيرون سوف يحشرون ماذا؟ نهازين ووصوليين ودجالين يوم القيامة، سوف تنقلب الصور حين توضع الموازين وتبث أو يبث ما في السرائر أيها الإخوة، ستظهر الحقائق كما هي، وهي صور ماذا هذه الحقائق؟ صور الباطن وليس صور الظاهر. الدنيا دار ظاهر، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا، الدنيا هي دار الظاهر، أما الآخرة فهي دار ماذا؟ دار الباطن. ولذلك بعض المحرومين وبعض الأقزام وبعض الصغار في الدنيا سيكونون يوم الدينونة ماذا؟ عظاما، سيكونون من العلية، من الصفوة المنتخبة، من الصفوة، اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. فهذه النظرية مهمة جدا، أن نعنى بموضوع النية، لأنه هو كل ما لدينا وكل ما لنا، النية منها البداية ومنها النهاية، النية هي كل شيء. إذن وعندنا للعبد كسب كلف ولم يكن مؤثرا فلتعرفه. الكسب ليس مؤثرا في ماذا؟ في إيجاد الفعل. الكسب ليس له أي أثر في ماذا؟ في إيجاد أو في خلق الفعل. فلتعرف يا صاحب الحق، ويا من يرم معرفة مذهب أهل الحق والوقوف عليه، فلتعرف هذه الحقيقة. يقول ولم يكن مؤثرا فلتعرفه، أيها الباحث عن الحق والحقيقة، عن الحق والحقيقة، ليس له أي تأثير. مذهب الكسب يعترض عليه بعض المعترضين بقولهم إنه يلزم منه وعليه وقوع، أيها الإخوة، وقوع أثر تحت مؤثرين، وقوع مقدور تحت قدرتين، لماذا أو كيف بالأحرى؟ نعم، فعل الله وفعل العبد، فعل الله هو الخلق وفعل العبد هو الكسب طبعا. وببساطة بوضوح بعد أن بينا المراد بالكسب، لا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه يقع نعم تحت قدرتين وتحت فاعلين، لكن مع انفكاك الجهة كما يقول المناطقة سنقع في الاستحالة وفي التناقض لو قلنا إن أثرا يقع تحت مؤثرين مع اتحاد الجهة، يعني تحت خالقين، هذا يخلقه وهذا يخلقه، مستحيل، هذا غير صحيح. صحيح؟ لكن هذا يخلقه وهذا يكسبه جاهز، انفكت الجهة، ولا صحيح؟ هذا يخلقه وهذا يكسبه يكتسبه، لا نقول يخلقه، يكتسبه فقط، إذن جاهز أن يقع تحت قدرتين وتحت فعلين وتحت فعل يعني فاعلين بهذا الاعتبار. باعتبار ماذا؟ باعتبار انفكاك الجهة، إذا انفكت الجهة جاهز، إذا لم تنفك لا يجوز. ولذلك الأثر الواحد لا يمكن أن يكون مكسوبا لكاسبين اثنين، مستحيل، مستحيل أن أقول هذا الفعل فعله فلان وفلان في نفس الوقت، مش تعاون على فعله، فهذا إيش استبد بناحية وهذا استبد بناحية، لا، إنما نفس الناحية نفس الفعل أو نفس الجزء من الفعل كسبه كاسبا، مستحيل، أو خلقه خالقا، مستحيل، لكن خلقه خالق وكسبه كاسب ممكن، فعلان اثنان كسبهما اثنان ممكن، ما في أي مشكلة هنا، واضح؟ إذن فهذه حجة داحضة أو هذه شبهة داحضة لا وزن لها، لكن من باب النكاية أحب لك كلام فارغ خلق ما في، وهي حجة فعلا يعني باد عوارها كما يقال. يقول الناظم: فليس مجبورا ولا اختيارا، وليس كل لي يفعل اختيارا، فليس مجبورا ولا اختيارا، وليس كل لي يفعل اختيارا. ما معنى فليس مجبورا ولا اختيارا؟ انتبهوا الآن، فليس هذه النافية بين قوسين نضع كلمتين، فليس ماذا؟ مجبورا ولا اختيارا. أيضا كلمة لا اختيار منفية بماذا؟ بليس، فتصبح النتيجة ماذا؟ نفي النفي كما يقال إثبات أو إيجاب، نفي النفي إيجاب، تصبح النتيجة أن العبد ماذا؟ مختار. هنا الناظم رحمة الله عليه بهذا البيت القصير جدا رد على كلا مذهبي المجبرة يعني الجبرية وما والمعتزلة القدرية، القدرية هم المعتزلة، أو بالأحرى المعتزلة طائفة من طوائف القدرية، القدرية طوائف كثيرة أيها الإخوة، بعضها شر من بعض، بعضها شر من بعض. المعتزلة ليسوا هم يعني أكثر فرق القدرية شرا، هناك من هم شر منهم والعياذ بالله، الذين نفوا حتى سبق العلم وقالوا الأمر أنف فكفروا وخرجوا والعياذ بالله من باب من الدين وسيع. على كل، يقول فليس مجبورا ولا اختيارا، هذا رد على من؟ على من؟ على الجبرية الذين قالوا إن العبد كريشة في مهب الرياح، ليس له شيء لا من قبل ولا من بعد أبدا، لا باطنيا ولا ظاهريا، لا في النية لا في التوجه لا في الاختيار ولا في أي شيء. عجيب. طبعا هذا مذهب تطويح بالشرائع وبالملل وبالأديان كلها وتخريب للدين والدنيا جميعا، هذا مذهب، مذهب الجبرية شيء عجيب جدا جدا، هذا مذهب شال يشل قدرة الإنسان. إذا الإنسان اعتقد بهذا المذهب طبعا ما فيه، لا يوجد ولم يوجد ولن يوجد على مدى التاريخ إنسان يعتقد بهذا المذهب حقيقة ويصدر في كل أفعاله عنه، مستحيل، هذا لم يوجد أصلا، لا تقول لي هذا موجود، هذا لم يوجد. لماذا؟ لأن هذا الجبري الذي يدعي الجبرية وأنه مولع بها شغف بها مستهام بأدلتها أو شبهها، أول ما يشعر بماذا؟ بألم الجوع يقوم مباشرة نقول له لماذا؟ استسلم، ما الموضوع؟ لا، في كل الأشياء التي تمس الجانب الحسي فيها تسبب، يأخذ بالأسباب دائما، إلا في موضوع الخطأ والخطيئة يقول قدر الله ما شاء أفعل، الله أراد ذلك، الله لم يرد أن أصلي اليوم 30 سنة وفي التكليف لم يصلي، الله لم يرد أن أحج، الله، لكن الله أراد 1,000,000 مرة أن تأكل وأن تشرب وأن تأتي أهلك وأن تذهب إلى المدرسة وإلى الجامعة وإلى العمل كل يوم، مستحيل تتناقض يعني، إلا الهداية الله لم يرد لك، كل شيء أراده إلا هذا الشيء، طبعا مستحيل. لذلك لا يوجد جبري أيها الإخوة يصدر فعلا في كل أفعاله عن عن اعتقاد الجبري، غير صحيح، غير صحيح، هي شبهة إبليسية فقط. لماذا؟ للتحلل من الشرائع ومن الضوابط فقط، شبهة إبليسية، هذا مذهب شر، شر مذهبها كما قلت تطويح بالدين كله بالشرائع وتخريب للدين والدنيا، للدين والدنيا والعياذ بالله. يقال لهؤلاء الجبرية، طبعا لن نتكلم يعني ولن نخوض كثيرا في دحض حججهم وشبههم، لأنه مذهب داحض، هو مذهب أصلا داحض وزاهر. لكن يقال لهم لو كان الأمر كما قلتم، إذا لماذا فرق الشارع بين إيه؟ بين الصبي الصغير فلم يكلف، والمجنون فلم يكلف أيضا، وبين البالغ والعاقل إيه؟ المكلفين، لماذا؟ لو كان الموضوع إيه نسقا واحدا والكل مجبور، المفروض إيه؟ ألا توجد إيش؟ فروق في التكليف، صحيح؟ الكل تحت القهر، لكن الله تبارك والعقل يدرك الحكمة طبعا. لماذا الصغير غير مكلف والكبير البالغ الراشد مكلف؟ لماذا المجنون غير مكلف والعقل هو مناط التكليف والعاقل مكلف؟ صحيح؟ هذه واحدة، هذا أول ما يقال للجبرية، وليس عندهم جواب عن هذا الشيء، وليس عندهم جواب. أيضا لو كان الإنسان مجبورا على كل أفعاله أيها الإخوة، إذا لماذا إيش العقاب؟ لماذا نغلق العقاب أصلا في الشريعة؟ العقاب الشرعي، هناك عقاب شرعي وعقاب وضعي، فالبشرية كلها طبق واحد أيها الإخوة، أو جماعة واحدة، على ضرورة ماذا؟ العقاب، على ضرورة الجزاء. مستحيل، لا يمكن، لا يضطرب حبل الأمن أصلا، يضطرب إيه شأن المجتمع والهيئة الاجتماعية جمعاء كما يقال إذا لم نأخذ بنظرية العقاب والجزاء. فنقول لهم لو كان ذلك كما زعمتم، إذا لماذا العقاب الشرعي؟ لماذا هناك حدود وتعازير؟ طبعا لماذا هناك أيضا عقاب أخروي؟ في يوم من الأيام دخل جبري على على أحد الأمراء العباسيين، وقد أتى ذنبا يستحق عليه أن يجلد 8 جلدة شرب الخمر، فجلد 8 جلدة، ثم ثم قال جلدوه 20 أخرى. الأمير قال لماذا أيها الأمير؟ يعني 80 جلدة هذا حد شرب الخمر، لماذا 20 أخرى؟ قال على شكلك لم يعجبني، قال شكلك بشع. قالوا هل يدخل؟ قال هل سلطان على شكلي؟ قال ها أقررت الآن، أقرر معناها أنه أقر أن ما لا دخل له فيه وهو فعلا عليه مجبر كشكله فهذا لا يستحق عليه العقاب، والشيء الآخر شربه الخمر هو استسلم فهو صادر على أن هذا العقاب عادل، شرب الخمر فعوقب فأرضي بها. لو كان شربه الخمر من جنس خلقته وشكله لكان ينبغي ألا يعترض أصلا، لكن هناك ضمير، هناك فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليه، الفطرة مباشرة صرخت ووقفت تعترض لا هذا ليس عدلا، فأخر فبهت، بهت الذي يقول بالجبر، ما عرفش يجاوب عن الشبهة هذه، وهذا دليل من الشبهة، دليل قوي فعلا، هذا دليل قوي. المهم الكلام طويل جدا في نقض شبهات الجبرية، لا نطول. فرد الشارح أو عفوا الناظم بقوله نعم، فليس مجبورا ولا اختيارا ولا كل لي يفعل اختيارا. أيضا هذا رد على مذهب من؟ على مذهب المعتزلة. هناك من فرط وهناك من أفرط. من الذين فرطوا؟ الجبرية. من الذين أفرطوا؟ القدرية المعتزلة. قالوا الإنسان خالق أفعاله، يخلق أفعاله من دون الله. أي أفعال طبعا؟ الاختيارية، قلنا غير مرة. المعتزلة قالوا الإنسان خالق أفعاله الاختيارية، طبعا وتكلمنا على مذهبهم بما يسعه المقام سابقا. ولا كل يفعل اختيار، أيضا مذهب المعتزلة الذين يقولون إنه يفعل أي يخلق، انتبهوا، ولا كل يفعل أي يخلق، يعني ولا كل يخلق اختيارا، أي لا يخلق أفعاله الاختيارية. فهذا رد على مذهب من؟ على مذهب المعتزلة الذين أفرطوا، وأشار إلى مذهب الجبرية الذين فرطوا، الذين فرطوا. لن نتكلم مرة كما قلت على مذهب اللي. قال الناظم أيضا بعدها رحمة الله عليه، فإن يثبنا فبمحض الفضل وإن يعذب فبمحض العدل. فإن يثبنا الله عز وجل فبمحض ماذا؟ الفضل. وإن يعذب أي يعذبنا، وإن يعذب فبمحض العدل. فإن يثبنا من الثواب فبمحض، المحض هو الصرف، البحث، الشيء المحض هو الصرف أو البحث، بصرف بصرف العدل. ما هو العدل؟ العدل هو وضع الشيء في موضعه من غير أن يكون هناك مجال للعتب أو الاعتراض. ما في من يضع الفاعل الشيء في موضعه من غير إمكانية وجود من يعترض أو يعتب عليه، هذا اسمه العدل. إذن عكسه ماذا؟ الظلم، وضع الشيء في غير موضعه مع مع وجود الاعتراض. بحيث يعترض عليه ويقال فعلا هذا الشيء ليس في موضع، هذا اسمه ظلم، هذا اسمه إيه؟ ظلم. والأول هو الحد. الآن قوله رحمة الله عليه: فإن يثبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل. أيضا هو ضمن هنا هذا البيت الوجيز الرد على فرق من المبتدعة، على رأسهم من؟ على رأسهم المعتزلة الذين قالوا بوجوب إثابة الطائع ووجوب عقاب العاصي الفاسق. قالوا يجب على الله، استغفر الله العظيم، قلة أدب أول شيء طبعا، جر أو جسارة غريبة جدا، حتى لو كان لهم بعض التوكيل والمحامل، لكن لا يقال، لا يخاطب إيه الله تبارك وتعالى بمثل هذا الشيء. نقول يا رب يجب عليك إيه أن تثيب الطائعين، نحن إيه طائعون فيجب عليك أن تثيبنا، استغفر الله العظيم، ما هذا الكلام؟ هذا غير صحيح، وهذا طبعا هي ضد مذهب أهل الحق، ضد مذهب إيه أهل الحق. الناظم يقول بالعكس، هو إذا أثاب إيه من أراد إيش إثابتهم فهذا محض ماذا؟ الفضل منه سبحانه وتعالى. وإذا عذب إيه من أراد وأخبر عن إيه؟ عن إرادته تعذيبهم فهذا محض العدل، ولا شائبة ظلم فيه، ولا شائبة ظلم إيه فيه. طيب نأتي أولا إلى أقسام الخلق: الجن، الإنس، الملائكة. أما الملائكة فسيأتي للناظم للشيخ رحمه الله على كلام فيهم مفصل، فنتركه إيش إلى إبانه أو إلى حينه. أما الإنس فتعلمون إيش النظرية القرآنية فيهم، مؤمن وكافر. أما الكفار فبلا شك إيه خالدون في نار جهنم إيه أبدا، ما في كلام. هذا إيه يعني من قطعيات كتاب الله تبارك وتعالى، ومن قطعيات الدين بشكل عام. وأما الإنس، وأما إيه عفوا المؤمن، ما الإنس أو الجن، فبدنا نفرق طبعا الآن، نفرق بين الإنس ونفرق بين إيه الجن. بالنسبة للإنس، مؤمنهم مثاب بلا شك، مؤمنهم مثاب بفضله سبحانه وتعالى وبرحمته الواسعة. وأما الجن فاختلف السادة العلماء فيهم على أقوال. منهم من قال مؤمنهم وطائعهم كمؤمني وطائع الإنس سواء، وهذا مذهب إيه الجماهير وهو المعتمد، ما فيش أدلة إيه على عكسه، ما فيش أدلة إيه على عكسه، كل أدلة تؤكد هذا المذهب. ومنهم من قال ثواب المؤمن من الجن، يعني مؤمن الجن ثوابه هو نجاته من العقاب، نجاته من نار جهنم، يحاسب يقال له لن تدخل نار جهنم، ثم كن ترابا، يقال له كما يقال إيه للدواب والبهائم كوني ترابا وينتهي كل شيء. مذهب ضعيف جدا هذا، هذا مذهب إيه ضعيف جدا. وهناك من قال مؤمن الجن ثوابه أن يدخل الجنة لكن في أرباطها، لا في أوساطها ولا في أعلاها، أوساط الجنة وأعلى الجنة لمين؟ لصالحي المؤمنين من إيه؟ من الإنس، وليس إيه؟ لصالحاء المؤمنين من الجن. فصالحو ومؤمنو إيه الجن بشكل عام يكونون إيش في ربط أو في أرباط الجنة. ما معنى أرباط الجنة؟ الحال أطراف، الأطراف أطراف الجنة، الحواف يعني، وليس في الوسط وليس إيه في أعلى الجنة، في أعلى إيه الجنة. نراهم ولا يروننا، أصحاب القول قالوا كذا، يكونون في إيه في ربط الجنة بحيث نراهم نحن الإنس ولا يروننا، عكس القضية في الدنيا، عكس القضية في الدنيا، القضية في الدنيا إيش؟ هم يروننا ونحن إيه؟ لا نراهم. في الآخرة العكس إيه؟ القضية. وهذا قول فيه توسط يعني، لكن المعتمد كما قلت لكم هو إيه؟ الأول. وأما أن كفارهم ككفار الإنس في نار جهنم فهذا إيش؟ ظاهر آيات كثيرة، آيات كثيرة لدول أن إيه؟ أن نذكرها. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ولقد علمت الجنة إنهم لا محضرون. لماذا تستحضر هنا؟ للعذاب والسؤال، وهكذا آيات كثيرة. قيل ادخلوا في إيه؟ في أمم من قبلكم من الإنس والجن إلى آخره، آيات كثيرة جدا إيه تتحدث عن هذه العاقبة، هذا واضح جدا. والملائكة كما قلنا إيه سيأتي الحديث في إبانه إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن بالنسبة إيه لموضوع الإثابة، إثابة الصالحين من الإنس والجن هي محض ماذا؟ تفضل من الله تبارك وتعالى. الله لا يثيبنا لا إيجابا ولا وجوبا، الله لا يثيبنا إيجابا ولا وجوبا. إيجابا بمعنى ماذا؟ هذا ضحط إيه لنظرية الفلاسفة زي ابن سينا وامثاله، يقولون يعني الطاعة أيها الإخوة علة، فعل الطاعة يعني فعل الطاعة علة للإثابة سواء لا تنفك عنها، المعلول لا ينفك عن علته. فإذا هؤلاء قالوا بماذا؟ قائلون بالإيجاب. وعليه ماذا يلزم عليه؟ أن الله يثيبنا غير مختار، صحيح؟ بالرغم منه استغفر الله العظيم ما يقدرش ما يفيدناش. وهذا يتهم بكلام من ومع من؟ مع المعتزلة. كويس، المعتزلة بيحبوا الكلام هذا. أقول لك ما في الطاعة عندنا معناهم لا يكون بنظرية التعيين بالطريقة هذه، هم يكون بالوجوب، لكن يلتهم معه يلتقي في الأخير يصبان في مصب إيه؟ واحد. المعتزلة قالون بالوجوب، والفلاسفة قالون بالإيجاب. ما معنى نظرية الإيجاب؟ هذه أن الطاعة علة لماذا؟ للإثابة، لا تنفك إيه؟ عنها، يعني المعلول هو الإثابة لا ينفك عن علته، ويلزم عليه أن الله فعل غير إيه؟ غير مختار، ما بستطيع أن لا يثيبنا، هو هيك خلاص الأمور ماشي هيك الحالة، أعوذ بالله كلام فارغ هذا. ولا بالوجوب الذي قالت به المعتزلة، قالوا يجب على الله، انتبهوا، وجوبا شرعيا أو عقليا، عقليا قالوا بالعقل، العقل. لو قالوا بالوجوب الشرعي ما هي مشكلة؟ الله عز وجل أخذ على نفسه إيش؟ أخذ على نفسه وعدا، قضى على نفسه وعدا، ميثاقا، عهدا، سواء؟ كما قال مثلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حق على الله، النبي يقول كذا كذا كذا، من الذي إيش؟ جعل هذا الحق إيه مستحقا على الله؟ هو نفسه عز وجل، وهو الذي أخبر بذلك، لا بأس، ما في أي شيء، ما تقوليش العقل هو الذي جعل ذلك واجبا عليه، أي عقل هذا؟ مخلوق يجعل هذا واجب على الخلق، أعوذ بالله، مجافاة الأدب مع الرب الجليل لا إله إلا هو، يقوم بالوجوب العقلي أو ليس الشرعي، الوجوب نحن عكسه، نحن هي عكسه عفوا. نقول عقلا يجوز أن الله تبارك وتعالى يعذب الطائع ويثيب العاصي، ويحسن هذا منه. لماذا؟ لما قدمناه في ضحض نظرية التعليل، بحيث قلنا كل ما يفعله الله هو حسن، لا أن الله يفعل ما هو حسن، انتبهوا. نحن مطلوب منا أن نفعل ما هو حسن، لأن هناك إمكانية ماذا؟ إمكانية أن نفعل ما ليس بحسن لقصورنا ونسبيتنا وغلبة الشهوات والجهل والعجل علينا. هذا هو شأن القاصر النسبي، شأن المخلوق، شأن التراب. لكن شأن الخالق، شأن رب الأرباب لا إله إلا هو، أن فعله دائما لا يكون إلا إيش؟ إلا حسنا، لا أنه يفعل ما هو حسن. هذا برضو قلة أدب مع الله. لكن كل فعل الله حسن، صحيح؟ فما يفعله الله حسن، لا أنه يفعل ما هو حسن. فرق كبير بين الجملتين، فرق كبير بين الجملة. وهذا نص حديث رسول الله الذي أخرجه أحمد وغيره، لو أن الله تبارك وتعالى يقول عذب أهل سماواته وأرض من غير استثناء، الملائكة بالإنس بالجن بالمرسلين كلهم لو عذبهم لعذبهم وهو لهم غير ظالم. النبي يقول هذا يا أخي، انتهى أمام رسول الله بتكف، انتهى. النبي بعلمك الشيء هذا، لو هو فعل هذا الشيء فأحد يقول لي هذا مستحيل يا أخي ومستحيل. نعم مستحيل، لأن الله أخبر أنه لا يفعل ذلك. لكن هناك قاعدة تقول فرض المحال ليس ليس بالمحال، فرض المحال ليس، افرض هذا الشيء يا أخي، الله فرض المحال، لو فرضت هذا المحال سواء فرض المحال ليس بالمحال فهذه النتيجة. وصدق الشرطية كما نبهنا غير مرة، انتبه في ناس ما بيعرفوا حتى الأفكار المنطقية هذه، صدق الشرطية غير موقوف على وقوع إيش؟ على وقوع الشرط. يقول هكذا علماء المنطق، القضية الشرطية صحيحة من غير التوقف على وقوع شرطها. لذلك هذه قضية صحيحة عندنا، صحيح عقلا ومنطقا، أن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه مؤمنهم وكافرهم على سواء لعذبهم وهو لهم غير ظالم، صحيح. ولو فعل العكس لما كان هناك معقب لحكمه لا إله إلا هو، أو معترض على على أمره يتصرف في ملكه، لأن من تصرف في ملكه لا يقال أنه أنه ظالم. واحد يقول لا، طب الدنيا الإنسان يتصرف في ملكه، ما فيش ملك مطلق، صحيح. أول شيء تقولي أنا مالي هذا، بدي أحرقه، مش مالك، من قالك مالك هذا؟ هذا مال المجتمع، الاقتصاد الآن يقول كلام هذا، ما هو مالك، ما في شيء تقولي مالي. وقرآنيا هذا ليس مالك بالإطلاق، أنت مستخلف فيه، صحيح؟ يعني وضعيا شرعيا هذا المال ليس لك بالإطلاق، وأنت ملزم أن تتصرف فيه بما يحقق مصلحة المجموع. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هي أموالنا ولا أموالهم في الحقيقة؟ أموالهم هم، لكن إشارة إلى أن أموال هؤلاء السفهاء وهي الآن في ظرف أو في حالة لا يحسنون معها التصرف فيها، في هذه الأموال. هذه الأموال لمن؟ للهيئة الاجتماعية، للمجتمع. قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وفي الواقع ماذا؟ أموالهم. الإمام الفخر الرازي شوف قبل كم رحمة الله عليه انتبه إلى هذه الناحية، انتبه إلى هذه النكتة العجيبة جدا، وقال هذه أموال أموال الأمة وأموال المجتمع. صحيح، دائرة المال هذه من شخص إلى شخص، مثل الماء، مثل الماء دورة، المال له دورة كاملة. على كل حال نعود إليه إلى ما كنا فيه. فالأشاعرة يقولون عقلا يحسن منه أن يعذب الطائع وأن يثيب العاصي، وشرعا لا يكون هذا منه ولن يكون. لماذا؟ لأنه يلزم من هذا القول إيش؟ نسبة الكذب في كلام الله، وهذا مستحيل. أعوذ بالله، الله قال لن يفعل ذلك. الله قال سأثيب الطائع وسأعاقب العاصي على النحو الذي فصل، انتهى. هذا الذي سيكون، هذا شرعا، لكن عقلا كما قلنا. هذا هو مذهب أهل الحق، والله تبارك وتعالى أعلم. إذن قول الناظم رحمة الله تبارك وتعالى عليه: فإن يثبنا فبمحض الفضل رد على هؤلاء. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، الأدلة على ذلك كثيرة كثيرة جدا. من أهمها حديث الإمام الحاكم، أعتقد أن الجميع يعني يعلمونه وقد سمعوا به، لكن للتذكير أخرج الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد: عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: خرج خليلي جبريل آنفا من عندي وقال لي: والذي بعثك بالحق يا محمد، إن لله عبدا من عباده عبده سبحانه وتعالى 500 سنة على رأس جبل في بحر، أو قال في البحر، على رأس جبل في البحر، وأجر الله له تبارك وتعالى عينا بعرض الأصبع تسير فيها ماء عذب يستنقع في أسفل الجبل، وأنبت له رمانة تنبت له كل يوم وليلة حبة، وهي لا تنبت في السنة إلا مرة، قدرة الله عز وجل. فهو في عبادته وفي صلاته وذكره حتى إذا آبت الشمس أو غابت الشمس نزل فشرب من الماء وأكل من الثمر أي من الرمان، وتوضأ وعاد إلى ذكر الله. 500 سنة على هذه الحالة، ما في ما عملش أي ذنب هذا الرجل المسكين، أشبه بملك، هذا أشبه بملك من الأمم البائدة أكيد، يعني الأمم متقدمة جدا 500 سنة. ثم طلب من الله تبارك وتعالى، أو رغب الله تبارك وتعالى، أن يقبضه وهو ساجد، وأن يبعثه ساجدا، وألا يجعل للأرض ولا لأي شيء يفسده، يعني يفسد جسمه، عليه سبيلا. ففعل الله به ذلك، سبحان الله. يعني بقي كما هو هكذا ساجدا، ولا يؤكل، لا تأكله الأرض ولا تأكله هوام ولا تذره الرياح مثل ما هو، حفظ الله بدنه. قال: فنحن نمر عليه حين نعرج وحين نهبط فنجد له في العلم، يعني بحسب ما في كتاب الله في اللوح المحفوظ الآن المبين، فنجد له في العلم أنه يوقف يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيقول الله تبارك وتعالى: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. فيقول: يا رب بل بعملي. عابد بس عنده جهل برضه، هذا المسكين من وين تعلم المسكين؟ هذه عابد ممتاز ونعم العبد فعلا، بس جهل المسكين، ما فيش عالم يغفر غلطات، مستحيل، ما عنده بدل على المسكين، لكن رجل صالح رضوان الله عليه. فقال: يا رب بل بعملي. قال: برحمتي. قال: بل بعملي. مرتين، شوف حلم الله عز وجل، حليم لا اله الا هو. يا ريت يكون عند البشر زينا الجهله النقصه الرديئين ان يكون عندنا بعض هذا الحلم، وهو عند رب الارباب صاحب السلطان الكلي السلطه، الله كلي القدره، كلي السلطه، كلي القهر، كلي العلم، ومع ذلك عنده حلم. وناقش ابليس: اسجد لا ما اسجدش، لا انا احسن، لا مش احسن، مش عارف طب خليتك. لا اله الا الله، ايش هذا؟ واحنا لا، الواحد اللي عنده سلطه هيقطع الرسل الالسنه، يعني كل الناس على نفس الراي والاجتهاد، يعني بده يخلص على الدنيا كلها. شو الجهل هذا؟ شوف رب العالمين، وهذا من اعظم ما يستفاد من قصه ادم وابليس في القران. رب العالمين عنده هذا الحلم، اعطاه فرصه يدافع عن مذهبه وعن اجتهاده واجتهاد هذا وعن وقاحته، وكمان اعطاه نظره الى يوم، ومش سنه وسنتين، الى يوم يبعثون. شيء غريب. على كل حال مرتين: برحمتي لا بعملي، لا بعملي. فقال تبارك وتعالى: قيسوا بين نعمتي على عبدي وبين عمله. فتوضع عبادته، يقول جبريل سيدنا محمد عليه السلام، فتوضع عبادته ل500 سنة في كفة، في كفة الميزان، ونعمة البصر في كفة، فترجح نعمة البصر بعبادة 500 سنة، وتبقى سائر نعمه في جسده فضلا، تبقى زيادة كلها. نعمة البصر لحالها فقط هي أكثر من عبادة 500 سنة، نعمة البصر هذه. وين النعم الثاني في سائر أجزاء ومواضع البدن عاد داخلا وخارجا، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنا، ما نعلم وما لا نعلم أصلا، ما نعلم وما هي، نحن نعلم بأن نستخدم فقط، نعرف كيف نستخدم هذه، بس كيف ما نعرف عن الشيء لسه. فيقول الله تبارك وتعالى جروه إلى نار جهنم، فيجر جروه كذا، فيجر إلى نار جهنم، فيلتفت يقول يا رب وأين رحمتك؟ الآن فهمت أنه في رحمة؟ وهذا السبب. فيقول أرجع عبدي، ثم يقول له يا عبدي من الذي عمرك 500 سنة؟ مين أعطاك العمر أصلا؟ هو مين خلقك العمر هذا؟ في ناس بيعيشوا 50-60 بموتوا، أنا خليتك تعيش 500 سنة. يقول أنت يا رب، من الذي أقدرك على عبادته؟ أنت يا رب، من الذي أجرى لك العذيب عين الماء؟ أنت يا رب، من الذي ويعدد نعمه علي كل النعم؟ أنت يا رب، أنت يا رب، أنت يا رب، أنت يا رب. فحين يعترف يقول مولى سبحانه وتعالى نعم برحمتي يا عبدي وبرحمتي تدخل الجنة، وبرحمتي تدخل الجنة، أدخلوا عبدي الجنة، فنعم العبد كنت يا عبدي. كويس أنت ممتاز، بعرف أنا بس لازم نتعلم، هو عشان من خيره حتى يتعلم عليه السلام هذا العبد الصالح. فنعم العبد كنت يا عبدي. ثم يقول جبريل لسيدنا محمد عليه السلام يا أخي يا محمد كل شيء برحمة الله، وسعت كل شيء رحمة وعلمة. هذا معنى هي قوله كل شيء برحمة الله، كل شيء برحمة الله، كل شيء تعرفوا حتى إجرام المجرم برحمة الله. ليش؟ لو ما في رحمة واسعة الله يأخذه مباشرة، صحيح؟ من رحمة الله بعطيه فرصة أنه يجرم، من رحمة الله بعطيه فرصة يعصي، والله شايفه مطلع عليه ومهيمن عليه. هذا معنى وسعت كل شيء، كل شيء رحمة وعلم. اللهم اجعلنا من بعض هذا الشيء يا رب العالمين الذي وسعته رحمتك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فهذا من أقوى الأدلة التي نستظهر بها على صدق وحقية مذهبنا إن شاء الله. قال وإن يعذب فبمحض العدل، هذا عدل. لذلك نحن نرغب أيها الإخوة في فضل الله أو في عدل الله؟ أعوذ بالله بفضله، عدله لا نريد العدل، لا نريد عدل الله. لو عدل معنا أدخلنا جهنم وبئس المصير جميعا، جميعا ما في استثناء، حتى رسول الله وهو القائل، وهذا في الصحيح، وهذا المعنى ثابت عن رسول الله لا شك فيه ولا ولا مرية. قال اعملوا فلن يدخل، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت رسول، قال ولا أنا حتى، وفي رواية إلا أن يتغمدني الله برحمة منه، هذا في الصحيحين. قال ولا أنا، عملي لا يكفي، طبعا لا يكفي، ما بكفي حتى عمل رسوله ما بكفي إلا الرحمة، رحمة. واحد يقول لي ما فائدة العمل؟ العمل سبب وليس ثمنا، العمل سبب، سبب لرحمة الله وسبب للإثابة وسبب للرضوان، هو أقامه سبب وعلمك، هو تحب أن الله يحبك افعل كذا وكذا، تحب أن الله يدنيك ويقربك اعمل كذا وكذا، تحب أن الله يرضى عنك وعليك اعمل كذا وكذا، أسباب هذه لكنها ليست ليست أثمانا، ليست أثمانا، فرق بين الثمن وفرق بين بين السبب، هذه أسباب فقط. أقامها الله علامات على طاعته، على تقريبه، على إزلافه، على إثابته، على رضوانه، لكنها ليست ثمنا لهذه الأشياء يا أخي. رضوان الله أكبر من الدنيا وما فيها أصلا، أكبر من الخلق كله، من وين يجيب ثمن رضوان الله؟ صح؟ الآن ولله المثل الأعلى، واحد فينا يكون شريها للمال، في بعض الناس للأسف، للأسف هذول اللي بيعيشوا بموت وهي مركبين منغصين، يحب المال كثير حبا جما. هذا الذي يحب المال حبا جما يريد يحب العلم والحكمة والمروءة والأعمال الصالحة مثل ما يحب المال. المال وساخة وما بيجيبش إلا وساخة إلا الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح، أما إذا كنت رجل غير صالح المال هذا وساخة، لا يأتي إلا بالوساخة وإلا بالنكد وإلا بالتنغيص وإلا بالذنوب وبكراهية الله وكراهية الخلق، صحيح؟ بعكس الحكمة، بعكس الأداب، بعكس العمل الصالح، بعكس ما يعطيك شخصيتك حقيقة. المهم لكن للأسف الناس كذا يعبدون المال من دون الله، عبادة، عبادة رب اتخذوه ربا من دون الله، لكل أمة عجل وعجل أمة الدينار والعياذ بالله تبارك وتعالى. المهم فهذا الذي يعبد المال ومستهان به صب كما يقال، هذا يتمنى مثلا أنه يعني رجل غنيا من أصحاب الملايير أو حتى الملايين يرضى عنه، صحيح؟ يتمنى هو أنه يحبه أنه يشوفه، يعني يكتفي غني أنا مستعد يقول لك أعمله أي شيء، مستعد على مر كذا، مستعد حتى يقبل حياته، لكن هذا يلتفت إليه على الأقل، وش يعني سواه حارس عنده، خادم يدخل لي بيته، يعرفني على ابنه اللي في سني، يزوجني بنته، أكيد مساكين بيحرموا النهار عشان زي هذي، صحيح؟ يا أقولك لو كنت عند رفيق حبيبي هذا زوجني بنته مثلا، أوف ممتاز جدا. وهو بيعرف طبعا انه ما في اي شيء ممكن يدفعه لرفيق الحريري يشتري به رضوان رفيق الحريري. ايش تدفع له مسكين انت؟ ايش عندك انت؟ ما عندكش حاجه، ملاليم صح؟ تقدرش تشتري رضوانه، فكيف رضوان الحق لا له؟ بدك الله يرضى عنك. كيف يرضى عنك؟ ليش ايش تعمل له؟ وهو الغني عن العالمين. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. كلك انت، ما لا اقول كل ما عندك، كلك على بعضك هيك، ما بتساوي شيء عند الله، شو انتم فيكم؟ هو غني عز وجل. لا تضره إيش معصية العباد ولا تزيده إيش طاعة العباد، طاعوه وعصوه هذا لا يزيده ولا ينقصه. أنتم عارفين حديث تبع الترمذي المشهور جدا، لو أن أولكم وآخركم الآخرين، ما زاد وما نقص، لا يزيد في ملك الله ولا ينقص من ملك الله إلا كما إيه تنقص إيه المخيط الإبرة إذا أدخلت اليم أو البحر، بماذا ترجع هذه ولا حاجة ينقص. فرضوان الله رضوان من الله أكبر، ليس له ثمن. عشان كلنا عبادتي، شو عبادتك؟ شو عملك؟ ما له ثمن أصلا. وانت خيسة بهذا المثال البسيط جدا جدا، واحد أغنى منك بكثير، هو عنده مثلا 4 مليار، الحالي كان 4 مليار ونص، بيل جيتس 90 الآن، ولا بيل جيتس 90 مليار عنده، ايش انت عندك؟ ولا شيء. ما تستطيعش تشتري إيه رضاء هذا الرجل بالمال، صح؟ ما فيش، ما تستطيعش، هو أغنى منك بكثير. فكيف رضاء رب العالمين تبارك وتعالى؟ فضل منه عز وجل، فضل فقط، فضل. انت عندك في الداخل التذلل، الصدق، الخشوع، التواضع له، المسكنة بين يديه، الانطراع على أعتاب إله إلا هو، هذا بحبه منك هو، لأنك عبد، وقد ما تكون عبد هو يحب الشيء، لأنه هو رب عز وجل، صح؟ تحقق بأوصافك، إيش؟ يكسوك إيه؟ من أوصافي، يلبسك إيه من أوصافي، بعطيك عاد، تحقق بالذل تبعك، بعطيك العزة بإذن الله تعالى، بصير أنت ذليل عزيز، ذليل أمام الله، عزيز إيش؟ عند العباد، عند العباد. شايف كيف؟ تحقق ايه بفقرك، انت فقير، فقير جدا، مدخل، مملق، مترب، بعطيك غنى، مش شرط الفلوس، انتبه والله العظيم ابدا. ويا ريت، انا احب كل مسلم يفهم الشغله، كل انسان حتى، مش بالفلوس الغنى، والله العظيم ما بالفلوس، والله اذا اعطاك الله القناعه، والله والله والله ترى نفسك اغنى من اغنى اغنياء العالم، وبصير تحلف بالله اني انا ما اتمنى اكون محل بيل جيتس، ولا ارى انه اسعد مني ولا افضل مني ولا اغنى مني، انا اغنى منه بكثير الحمد لله تبارك وتعالى. انا اسعد بالملاليم اللي عندي من المليارات اللي بعده هذه، اسعد، ما اكون متهني، بنام متهني، بروح متهني، سعيد جدا مع زوجتي مع اولادي مع اخواني مع اصدقائي، ممتاز، ما بدي اكثر منك يا رب لك الحمد، بس يخضرنا على شكر هذه النعمه، حتى على بعض شكرها. كيف من وين اجد الشيء هذا؟ الله اعطاك اياه، هذا اغناك، انت غني، وهذا الغنى. قال عليه السلام: واعلم يا أبا ذر، علم خليله أبا ذر، بيقول له واعلم يا أبا ذر أن الغنى ليس عن كثرة العرض، لا، ولكن الغنى غنى إيه؟ غنى النفس، إذا النفس غنية انتهى خلاص، هذا الغنى الحقيقي. هكذا كيف تصل الغنى الحقيقي هذا؟ خليك فقير، مش فقير ما تشتغلش، لا، فقير إلى الله، دائما ترى أن كل شيء من عند الله. بستغرب أكثر ناس بستقل عقلهم باللغة العامية، يعني أرى أن عقلهم صغير وقليل، والله أكثر ناس وأصدم أحيانا لما واحد لك عنده شوية علم، مسكين علمه بسيطة، تعقد حالي يا مسكين، ما قالش في حياتي يمكن بدري كتاب، بدري كتاب، ألف كتاب، قال بقى مسكين، يقول لك الحمد لله، بس أنا والله خايف على حالي من الغرور. أنا بضحك جدا، في ناس قالوا هيك من زمان، بستغرب إيش اللي عندك يا مسكين أنت، إيش اللي خايف؟ فعلا هذا بخوف، هذا شخصيا بخوف على فكرة، هذا بخوف كثير هذا، وهذا قريب جدا بكون الغرور المسكين والعجب، هذا ممكن يعمل مشاكل بعدين هذا. واحد ثاني الله اعطاه شويه مال، يعني مسكين، يعني مرتب يمكن 2000 او 3000، شو تعرف وين؟ ولا شيء، ولا شيء، هذا مبلغ تافه يعني. يقول لك والله بس الله يكلمه، وانا خايف، خايف انه هذا يطغيني، خايف من هذا؟ اما انك هش، قال لي هذه الدرجه انت هش؟ ممكن تتداعى ببساطه قدام 3000 يورو شهريا؟ فكيف يكون 30,000 معاه؟ انت هنا حتبخر، انت حتبخر كل المبادئ والقيم والشخصيه والكيان، ضعف عقل، هذا ضعف عقل. تعرفون ايش السبب؟ طيب، لانه فني عن شهود ايش؟ الاصل والمنبع والمصدر، فني عن شهود المنعم لا اله الا هو، بنعمة العلم، بنعمة المال، بنعمة السلطة، بنعمة الجاه، بنعمة محبة الخلق، بنعمة التأييد والتسديد والتوفيق إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فني، فني في ماذا؟ في شهود النعمة. بس هو استهم بهالمال هذا، بهالعلم هذا، بالشغلات التوفيقية هذه، بمظاهر التوفيق عن مين؟ عن مظهر هذه المظاهر. بالمجال عن المجلي لا إله إلا هو، بالنعمة عن المنعم، وهذا نوع من الشرك. هذا نوع إيه؟ من الشرك. الأحمق فقط، ما هذه المشكلة؟ في الأشياء الحسية كلنا أذكياء، بس في الأشياء بدها نوع من التجريد، وحقيقة التوحيد أنه إيش؟ تجريد، صحيح؟ تجريد إطلاق. أنت تتحدث عن إيه؟ عن الإطلاق، عن عالم الإطلاق بالإطلاق. صعب، هذا بده عقول ضخمة جدا فعلا، بده عقل كبير. ولذلك يصدق مرة أخرى ما ذكرناه أمس الخطبة، يصبح التدين الحقيقي بهذا المعنى أيضا امتياز القلة النادرة من الناس. مش كل واحد متدين، كل واحد يزعم متدين، وأنا بستشرف وبعمل كذا. ليش هيك الدين؟ الدين تفهم هذه الأعماق وتعيش بها، وتعيش بها حقيقة، مش تقولها مثلا أقول أنا هيك، لا، تعيش بها هذه، تكون منارات حقيقية تصدر عنها في كل أفعالك، في كل تروكاتك، سلبا وإيجابا. هذا التدين، فهذا التدين امتياز حقيقي لقلة منزورة جدا من الناس، قلة منزورة، وهذول هم أهل الله، هذول أهل الدين، هذول فعلا جاء الله حقيقيون، غيرهم لا، مظاهر بس رسوم، كلام فارغ. فهذه هي، هذا نوع من الشرك، أن نفنى إيه؟ بالنعمة عن شهود المنعم لا إله إلا هو. وبعدين لما دائما إيه؟ تفنى في المنعم وليس في النعمة، إيش بتشوف؟ بتشوف كل عطاء الدنيا قليل. كم يعني تعطى مال العلم وبتحس حالك جاهل، بتحس حالك فعلا، لأن أنت دائما إيه تقارن إيش بالمطلق وأنت ولا شيء، ودائما تستحضر جهلك، وتعرف فوق كل ذي علم إيه عليم إنه ولا حاجة. مثل الخضر، شو الخضر عليه السلام؟ هذا علم، هذا علم مخيف، علم عجيب من نوعه وغريب. وربنا قال لسيدنا موسى، قال له واقفي لما سئل أي الناس أعلم، فقال أنا، ولم يستثني، ما قالش إن شاء الله ولا إيه الله أعلم، ما قالش الله أعلم. الله يقول له لا، عبدي مجمع البحرين، في كله في رجل أعلم منك يا موسى، عاد ذا هيك تحكي في أعلم منك. فراع علموم، فالخضر هذا عنده علم عجيب جدا، علمه يخترق إيش؟ حجب الغيب والمستقبل. ولد صغير عارف، يقول لك لا هذا حيكبر حمد دو دو دو دو دو. مش علم عادي هذا يا أخي، علم باطني غريب من نوعي مش طبيعي. موسى ما كان عنده العلم هذا، بس برضو حاول يعلم موسى، وقال له إيه لما وقف على السفينة، على حافة السفينة، وجاء عصفور هيك ونخر في البحر، قال له يا موسى أرأيت هذا العصفور؟ ما نقص أي من البحر حين نقرأ في هذه النقرة، بحر محيط كبير. قال له لا شيء، ما في، بس إيه غنمي ولا شيء. يعني البحر المصير إيش؟ تبخر البحر هذا قد ما أخذ العصفور هذا بلايين المرات هذا في لحظة واحدة. والمحيط هو محيط ما شاء الله، ما فيش محيط، كل شيء بروح برجع لي كام مرة ثانية، كله أصب فيه محيط. قال له فما إيه فعلا؟ قال له أن علمي وعلمك وعلم الخلائق إلى جانب علم الله كما أخذ هذا العصور من هذا الماء. فاهم هذا، لأنه عبد رباني عنده علم حقيقي. وبالعكس هو شايف حاله ولا شيء، شايف حاله، شايف موسى، شايف كل البشر وكل العلوم ولا شيء، لأنه عبد رباني مع إيه؟ مع العليم لا إله إلا هو هذا، مع المنعم بنعمة العلم. ما نغرش إيه، في ناس بنغرش حتى بعلمه، بنغرش بشهادته. كان عندي دكتور، دكتورة إيفوني لتكيش، غرب بورك وانت عارف حالك حتى فارغ، صح؟ انت عارف حالك فارغ، أخذت هذه وانت فارغ، أخذت ما بتستحق أصلا، والآن تعطى لكل من يستحق ومن لا يستحق، تغتر فيها كمان؟ طيب إيش عندك من علم؟ ما عندوش حتى علم، مال أو المال يعني، يعني اخترت بألفين أو 3000 يورو مرتب، مال إيش مرتب إيش وكلام فارغ إيش يا أخي؟ ذكر لرسول الله رجل إيه؟ وذكر له إيه من إيه من ماله؟ قال له رسول الله عنده أموال عنده كذا، قال أليس من ورائه الموت النبي؟ مش إله هذا يعني. هذا بس رجل أمين عليها، والله أعلم عاد يكون أمين ولا إيه ولا خوان أثيم. أمين الله استأمنوا بده يسألوا بعدين عاد، اختبار صعب بلواء ليبلوكم بده يبتليه، فأمنوا الله مثل ما أمن بيل جيتس كان على 100 مليار الحين، حيسألوا بعدين فلس فلس راح فيها هو اللي زيه حتى لو كان مسلم راح فيها. فقال أليس من ورائه الموت؟ هيموت مش له، مش له، ما تقولش إيه إلا لشيء إيه لا يفارقك، صح ولا لا؟ وما في، أنت كلك لله تبارك وتعالى، إن لله، شفتم؟ إن بنقول أنا صغار مش فاهمها، بنقول هيك كلمة عادية كما تقول العجل، إن لله وإنا يرجعون، ما بنفهمها. لو تفهم كلمة إن لله، كل ما ذكرناه هو بعض فيض هذه الكلمة، إنا نحن لله، إحنا وكل ما عندنا وكل ما فينا وكل ما لنا وكل ما حولنا كله مملوك لله، وبعض ملك الله، بعض قليل جدا من ملك الله تبارك وتعالى. لا يزال مؤمن صاحب الامتياز عاد امتياز التدين يعيش بهذه المعاني بكون بالدين فعلا. إذا ما عاش بها ولا بعرف الدين، الدين مضار كله هذا، مش هذا الدين بده إياه الله تبارك وتعالى. طيب قل له إيه؟ وإن يعذب فبمحض إيه؟ العدل، فنسأل الله ونرغب إليه في فضله لا في إيه؟ لا في عدله، لأنه إن وضع إيه؟ عدله علينا هلكنا، لكن إيه؟ إن أكرمنا بفضله نجونا إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن نكون من أهل الفضل. قال وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب، يقول إيه الشيخ وقولهم، قول من؟ قول المعتزلة. وقولهم إن الصلاح واجب عليه، يعني واجب عشان بس الضرورة الشرعية، واجب عليه زور. قال قولهم هذا زور، خبر إيش؟ قولهم زور، قولهم زور، الزور هو الباطل، الزور هو الباطل، زور ما عليه واجب. ما هنا إيش؟ للنفي، ليس عليه واجب، يكذبهم، يقول لا. هذا قول المعتزلة الذين قالوا بماذا؟ بوجوب فعل الصلاح وفعل الأصلح على الله تبارك وتعالى. هناك نظرية في الاعتزال تقول إيش؟ بوجوب أن يفعل الله إيش؟ للعباد طبعا، الله يفعل للعباد وللخلق، يجب على الله استغفر الله، يقول هكذا. حكاية الكفر ليست إيش؟ بكفر، حكاية الكفر ليست بكفر، يقول يجب على الله أن يفعل الصالح وأن يفعل الأصلح، إذا فالقضية إيش؟ ثنائية. قد يكون ثمة أمران أيها الإخوة، قد يكون لدينا إيه ثمة إيه؟ أمران، فاسد وصالح. ففي هذه الحالة، في هذه الحالة يقول يجب على الله أن يفعل الصالح دون الفاسد لخلقه. وقد يكون إيه ثمة إيه أمران آخران، صالح وأصلح. في هذه الحالة يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده ولا يكتفي بالصالح. إذن هما نظريتان، فعل الصالح وفعل إيه الأصلح. لكن الناظر رحمه الله عليه لم يتعرض إلا إيش؟ إلا لإبطال نظرية إيش؟ وجوب فعل الصالح. وقولهم الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب. والصلاح لماذا؟ أحسنت، لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص، نفي الأعم يستلزم نفي إيش؟ الأخص. هناك صلاح وهناك أصلح، إذا نفينا إيش؟ الصلاح، أبطلنا نظرية الصلاح من أصلها، قلنا أن الله لا يجب عليه أن يفعل الصلاح، إذا من باب أولى لا يجب عليه أن يفعل إيش؟ الأصلح. وهذه طريقة ذكية طبعا، أن المنظومة صغيرة كلها 151 بيت تقريبا لازم إيه يختصر فيها. إذا نفي الأعم هذه قاعدة أيضا، نفي الأعم يستلزم نفي إيه؟ الأخص. مثل إيش مثلا؟ لو اختلف إثنان أو تجدل إثنان في جسم بعيد وأحدهما إيش أقسم بالله أنه ليس حيوانا، إذا من باب أولى أنه ليس إيش؟ ليس إنسان، انتهى. إذا أنت إيه أقسمت أنه ليس حيوانا فاعتقاده أيضا أنه ليس إيش؟ إنسان، نفيت أن يكون إنسانا 100%. لو قال لا أنا ما قلتش أنا ليس إنسانا، وأنت مش فاهم مع إيش تحكي، أنت تعرف بما لا تعرف، بما أنك أقسمت أنه ليس حيوانا انتهى، إذا هو ليس غزالا ولا كذا وكذا ولا إنسانا، لأن نفي الأعم يستلزم نفي إيش؟ الأخص. وقد نفيت الأعم، وقد نفيت الأعم. فالشيخ هنا نفى الأعم، نفى إيش؟ وجوب فعل الصلاح على الله، إذا من باب أولى أيضا هو ينفي ماذا؟ وجوب فعل الأصلح على الله. واضح؟ تمام. ما هي هذه النظرية؟ إيش نظرية إيه وجوب فعل الصلاح على الله؟ باختصار، نظرية معقدة طبعا، عندهم أدلة وكلام طويل جدا عليها، مؤلفات عملوا فيها المعتزلة، بس باختصار معنى نظرية إيه وجوب فعل الصلاح والأصلح على الله تبارك وتعالى. طبعا قبل أن نشرح لابد أن نمثل الصلاح، إذن مقابلة إيه؟ في مقابله الفساد، مثل الكفر والإيمان. إذن الله لابد أن ينحاز إلى ماذا؟ إيه الإيمان ضد الكفر، فيفعل إيه في عبده ولعبده كل ما يحقق إيه له إيه؟ الإيمان وليس الكفر. وأما الصالح والأصلح فمثل أن يكون إيه العبد على درجة معينة من الإيمان واليقين، أو أن يكون في المقابل إيه على درجة إيه أعلى بكثير، فهذه الأصلح، وبالتالي يلزم منها إيش؟ أن يكون في درجة دنيا من الجنة أو في الدرجات العلى من إيه؟ الجنة. فيجب في هذه الحالة على الله أن إيه أن يفعل لعبده ما هو إيه؟ الأصلح وما هو الأنفع. إذا هذا الصلاح وهذا الأصلح، الصلاح في مقابل الفساد والأصلح في مقابل إيش؟ الصالح، الأصلح في مقابل الصالح. يقولون بالوجوب، يقولون إيه؟ بالوجوب. وهذا كلام غير صحيح بالمرة. معنى نظريتهم هكذا يقولون، الله تبارك وتعالى يفعل لعباده كل ما يكون فيه إيش؟ صلاح دنيا وأخرى، دنيا بحيث لا يبقى في الإمكان شيء من اللطف، يسمونها اللطف، المعونة، التوفيق الإلهي يعني، بحيث لا يبقى إيه؟ تصور في الإمكان شيء من اللطف ها يدخره الله تبارك وتعالى أبدا. يعني الله يفعل استغفر الله العظيم إيه؟ كل ما عنده يقولون كل إيه؟ معنى. ولذلك لو سألت أنت معتزلي، سألت إيه معتزليا، هل الله تبارك وتعالى فعل للكفار وفي الكفار كل ما عنده حتى يكونوا مؤمنين ثم هم اختاروا أن لا كل ما عنده، ما خلناش ولا شيء، ما خلناش من جهد جهد بلغة العامة، استغفر الله العظيم يعني. كل شيء ولم يبقى إيه في اللطف الإلهي شيء أبدا ولا آخر خطرة يعني، كل هذا إيه استهلك واستغرق إيش خلقا للعباد إرشادا لهم وتوفيقا، لكن هم إيه اختاروا إيش الكفر، أنهم خالقون إيه لأفعالهم، هم عندهم اختيار حر كامل بحيث يخلقون حتى أفعالهم وقراراتهم. هذه نظرية إيه المعتزلة، وهي نظرية طبعا يعني بدهيا تتناقض مع إيه مع ظواهر عشرات كذا مش مئات الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى. القائل يختص برحمته ما يشاء، في اختصاص يا أخي، يختص برحمته يهدي من يشاء ويضل، لكن وفق ما شرحناها في الدرس أيضا إيش السابق بعدين أيضا، ولقوله وربك يخلق ما يشاء ويختار، يا أخي ما بيكون في اختيار، إذا كله واجب واجب واجب، يجب أن يثير الطائع، يجب أن يعذب العاصي، يجب أن يفعل الصالح، إذا وين الاختيار يا أخي؟ كله أصبح واجبا، ما في، وربك يخلق ما يشاء إيه؟ ويختار. طبعا ممكن نضحض هذه النظرية أيضا بأدلة كثيرة جدا بديهية على فكرة، ضحضها سهل جدا جدا، وبالعكس أعتقد أنه أي إنسان طبيعي، أي إنسان عادي حتى إن كان أميا لن يعتقد بهذه النظرية، لن يحبط عينه يشوف حاله صالحي وأصلحي إيش. أنا شايف حالي خالي من كذا ومن كذا، هذا أجمل مني وأذكى مني وموفق أكثر مني، وإما يروح الأبواب مفتحة وأنا معثر البعيد وكذا كذا، عندي السكر وعندي كذا وعندي 50 مرض وجاهل وما عندي شهادات وفقير وغلبان، يقول لك صالح وأصلح وين. ولذلك من الأدلة التي تضحض نظرية المعتزلة في الصلاح والأصلح اللي هي إيلام الأطفال، صحيح؟ الله عز وجل يعذب الأطفال، طفل بنزل بعنوم يعني تشوه خلقي، صحيح؟ وبضل بعض الأطفال عندهم مشاكل في الجلد يا حرام، جلد غير مكتمل، هذا تحكه هي مش تحكه تلمسه هيك يصير ينزل الدم، هذا مرض نادر جدا جدا معذب وشيء فظيع جدا، وبعيشوا مسكين وتعالى عاد عذاب له هي والوالدي وكل من حوله، ممنوع تمسه ممنوع يقع مسكين ممنوع، ولازم يلبس شيء خفيف جدا جدا واشياء حساب، وبضل بالطريق هذا الطفل هذا مسكين غير مكتمل خلقه، مسكين جلده غير كامل، واحد اخر غريض يبقى طريح الفراش في عندنا معسكر مغاربي في غزة، جار لنا بنت جار الآن عمرها 14 سنة، لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم ولا تتحرك، جارتنا ممددة إيه على الفراش هكذا، غطوها الأكل والشرب كذا، هم يقومون إيش بمساعدتها في كل شيء، لا بتسمع لا بتشوف لا بتتكلم، مش هذا قطعة لحم. عذاب الوالدين سبحان الله، عذاب شديد جدا جدا، ابتلاء مخيف. وين الحكمة أقول لك في ذلك؟ الناس يقول لك وين الحكمة في ذلك؟ وين الحكمة في ذلك؟ بعض الناس يكفر والعياذ بالله، ولكن هذا سؤال لابد يوجه لمن في الأول؟ للمعتزلة، يقول وين الصلاح هنا؟ وين؟ ومش هيك وبس، يقول لك مثل إيه؟ مثل فقير اليهود. هذا بالحس المشترك عند الناس، الحس المشترك بيعرف إنه إيه؟ هذه النظرية ضاحضة، يقول لك يهودي وفقير كمان، يعني والعياذ بالله من أهالي اللعنة الذين حق عليهم العذاب في الدنيا والآخرة وملعون وبتنتظروا إيه جهنم والسعير في الدنيا كمان فقير، والعياذ بالله راح فيها. مثل القصة اللي حصلت مع الشيخ الإسلام القاضي بن حجر، أمير المؤمنين ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، ذكرناها غير مرة، قصة لطيفة. ابن حجر كان قاضي القضاء وكان أمير المؤمنين في الحديث، صاحب فتح الباري وعلامة كبير، والله موسع عليه في العلم وفي الدنيا أيضا ما شاء الله، كان يعني أعطاه شيء من الغنى وشيء من المال وشيء من الوجاهة، فراكب على فرسيها كذا وحوله الخدم والحشم والناس وكل يخب الأعتاب وبيديه، طبعا الحافظ بن حجر كانوا كبار العلماء يفتخرون بالانتساب لأن تعلمنا عند ابن حجر، أنا تلميذه أنا تلميذ قبلك رحت له قبلك بشهرين، الحافظ السيوطي علمه كبير بيفتخر أنا من تلميذ الحافظ، وين يا سيوطي وين سيوطي، قال لما كان عمري سنتين بس أبوي حملني له سنتين حملني في ديه وقعدت أنا في مجلس كان فيه الحافظ بن حجر، فأنا إن شاء الله تلميذه بهذا الاعتبار. الكل علام لأنه شيء مش طبيعي ابن حجر هذا كان رحمة الله عليه، من أعجيب علماء المسلمين قدس الله وشره الكريم، صح فتح الباري فعلى فرس آخر وبين الناس كذا ولا يلبس مش لبس، فعرض له يهوثي في غاية الرثاثة والقذارة، ثياب رثة تقذره العين والنفس، شيء فظيع مسكين اليهودي هذا، قال له يا شيخ الإسلام سؤال. قال له تفضل. وقف له الشيخ. قال له ألم يقل نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ أنا حديث صحيح صحيح مسلم هذا ورواه ابن ماجه أيضا مستوى ابن ماجه. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ قال له بلى. قال النبي قال هل أن ما أنت فيه كل ما أنت فيه هذا السجن وما أنا فيه جنة؟ قال له شايف قال له هذا جنة هذا خبيث يهودي. السؤال مش عارف سؤال لك جدا لكن شوف عاد وقع مع من يسأل مع ابن حجر. شوف قوة العارضة وسرعة البديهة من فوري أجابه. قالوا نعم بلى. قالوا صدق رسول الله إن ما أنت فيه. قالوا يا يهودي بالنسبة إلى ما أعده الله لك في الآخرة جنة وما أنا فيه بالنسبة إلى ما أعده الله لي إن شاء الله في الآخرة حبس. قالوا ما كانش مختار حتى هو بدنيا بالحجر وشايفها ضيقة طبعا ما بده إياها ما بده إياها. ولذلك هو نافع الثمانية رحمة الله عليه يعني. ولو أبيات شعر المهم لو أبيات شعر يشكو فيها الدنيا ويطلب النقلة ما بده الدنيا ضيقة عليه. فعلى مؤمن روحه مع الله أمله عند الله وطموحه في الآخرة الدنيا تبقى ضيقة سبحان الله دائما ضيقة. فأفحد بهد الذي كفر ما قدرش يتكلم يهودي طبعا. فعلى كل حال بالنسبة لوجوب فعل الصلاح والأصلح إيلام الأطفال. ولذلك أقول في البيت الذي يليه ألم يروا إيلامه الأطفال وشبهها فاحذر المحالة أو قال فحاذر المحالة ألم الأطفال طيب أطفال وشبهها إيش شبهها العجزة والدواب دواب تتعذب ويجوز ويشرع ذبحها نقولها كمان هنيئا مريئا. طب هذا نوع من التعذيب لها أبو أعلم عر الفيلسوف فيلزول ودباء وأدير الفلاسفة عقله لم يتسع لهذه النظرية الشرعية أنه يجوز ذبح بعض الأنعام أو الأنعام للأكل. قالك لا مش صحيح وحرمها على نفسه أبو أعلم عر. قالك لها حرام مش صحيح. ليش؟ حيوانات عنده جعور عنده إحساس عنده كذا كان إنسانيا هو بس إنسانية تتعدى الشرع تعتبر ضلالة. هذا ضلال مش هتكون أرحم إيما الذي خلقها هتتدمر أنت في الأخير كبني كجسم عصيبك أمراضك هتظلك إيه بجدارك في حياتك سلك مشاكل كبيرة وبعدها على كل حال ما علينا قالوا إيه استضعفوك فوصفوك. هل وصفوا شبل الأسد؟ سمع مرة عن ديك عامل وصف واحد مريض قال جيب ديك مش عارف إيه ما وصفاته قال استضعفوك فوصفوك. هل وصفوا شبل الأسد؟ الدجال قالوا هذا وصفك ديك الدجال هذا ليش ما يصف إيه الليل شبه الأسد لأنه صعب صيده فبدخلش قالوا إيه في الوصفات الطبية استضعفوك ووصفوك هلا وصفوا شبه الأسد. هذا أبو العالم المعلم الله يغفر له ويرحمه المسكين. المهم نعود إلى ما كنا فيه. قال ألم يروا إيلامه الأطفال وشبهها فحاذر المحالة فحاذر المحالة. طبعا من أحسن ما يرد به على نظرية وجوب فعل الصلاح والأصلح ما حكيناه لكم أيضا من الحوار أو المحاورة بس ذكرناها في سياق آخر. هذا أنسب سياق لها هذا أنسب سياق لها. المحاورة التي جرت بين الشيخ أبي الحسن الأشعري أهل السنة والجماعة في عصره وإلى هذا العصر رحمة الله عليه وقدس الله وسره الكريم وبين أستاذه وزوج أمه أبي علي الجبائي. أبي علي الجبائي في جبائيان أبو هاشم ابنه وأبو علي هو الأب أبو هاشم وأبوه وأبو علي الأب الجبائيان معتزليان من العلية المعتزلة. المهم بدأ أبو الحسن الأشعري يشك في مذهب المعتزلة بدأ يشك ويستريب وبقي في الاعتزال 40 سنة. أبو الحسن الأشعري 40 سنة وقيل بلغت مصنفاته في نصرة هذا المذهب والذب عنه غرفة كاملة من عرضها إلى سقفها. شيء غريب يعني رجل كان بحرا من بحور العلم. يقول لك أبو الحسن شاعر مين أنت تعرف مين الأشعري أصلا هو تعرف إيش علمه؟ قال أبو بكر بن العربي وجد لأبي الحسن الأشعري كتاب في التفسير وليس كاملا في 350 مجلدا لم يصح مثلي هذا مفسر القرآن الكريم وش مكمله لسه أبو الحسن 350 مجلد. شو عجيب رجل مش طبيعي كان رحمة الله عليه علامة بحر بحر من بحر العلم أبو الحسن الأشعري. وكان معتزلين 40 سنة بعد 40 سنة بدأ يتشكل وهذه القصة كانت هي هي نهاية إيش الصلة بينه وبين أستاذه وبينه وبين الاعتزال. تعرف بعد هيك خلاص هذه القصة وجوب فعل الصلاح والأصلح وخذ أدب هذه الله تبارك وتعالى. سأل أبو الحسن لأستاذي سأل أستاذه قال له يا أستاذ يا شيخنا يعني. إخوة ثلاثة أشقاء إخوة ثلاثة أشقاء كبيران وصغير الأول مات في كبره صالحا مؤمنا والثاني مات في كبره كافرا جاحدا والثالث مات في الصغر بسموها المعتزلة إيش هذا اخترم عندهم هذا الاخترام كمان من هذا من هذا المعتزلة إنه بيقولوا إيش يعني الإنسان عنده أجل عند الله 50 سنة إذا واحد طخ وذبح بيكون اخترم ضيع له أجله إيش هذا مش صحيح يا أخي كله إيه كله لا لو ضرب حيعيش هو هيك فهمينها عنده نوع من الإغراق في الماديات على فكرة هم فلسفتهم مادية والسببية عندهم صلبة عندهم نوع من الإيمان بالسببية إيش الصلبة الهارت يعني أو الهارد بالإنجليزي هذا غلط صحيح الميكانيكا الكم الآن تبحث شيء اسمه إيش سببية صلبة ما عاد في سببية صلبة في سببية إيه سائل الآن ليكون ما علينا المهم فقالوا إيش هو هذا لو تركه ها الذي قتله هذا والإنسان يخلق فعله الاختياري هو اللي خلق إيه هذا الفعل هو تسبب فيه المهم لو تركه بعيش هذا 50-60 سنة بس حب العين راح على 2-3 سنين ذبحوا هذا طخوا بالرصاصة أو حرام مش صح اخترم على كل حاجة المهم الثالث اخترم ولا مات المهم مات هو خلينا نقول مات أحسن والثالث الصغير مات مات صغيرا دون إيه دون التكليف دون الحلم فما لهم عند الله قال إيش مصيرهم هذول إيش قصتهم فأجابه أستاذ أبو علي الجبائي قال له أما الأول الكبير المؤمن فهو في الجنة يثاب له وأما الثاني الكافر الجاحد فهو في النار وأما الثالث قال له لا ثواب ولا عقاب هذا مش تكليف فضلوا هيك كلام بين البينين قال له فإن قال إيه الصغير يا رب نحتج على الله في حجة في معذرة يا رب لما لم تمهلني حتى أعمل صالحا كأخي الكبير وأدخل الجنة وأنا هذا الثواب العالي الشريف قال لعل الله يقول له سبق في علمي أني لو أمهلتك لكفرت قال صحيح أبو الحسن كلام جميل قال والآن سيقول الثالث الكافر يا رب لما لم إيه تخترمني لما لم تمثل صغيرا إذ سبق في علمك أنني إذا كبرت كنت كافرا تدخل النار جهنم هذا مخلدا وفعلت بي مثل أخي الصغير قال ماذا قال هو ذا قال تفضل جواب يا حبيبي عامل لحالك عاقل ومعاقل سكت الرجل ما عرفش يبلع ريقه مش عارف الحجة قطعه بأبو الحسن الأشعري في بعض الروايات أن أبو الحسن يعني إيه قال له بل قل قطع بالحمار على القنطرة مش هتكمل قلت تورط يعني وقعت في الواحد كله خلاص ثم تركه وترك الاعتزال بعد ذلك وهو من أقوى الحجج ما تقول ليش ولكن إيه الناظم هنا اكتفى إيه بقوله ألم يروا إيلامه الأطفال وشبهها فحاذر المحال وبه نختم وشبهها كما قلنا العجزة والدواب والحيوانات العجزة الكبار في السن يعني إيلام الكبار في السن إيلام حتى إيه الأطفال الصغار من غير ذنب أنا أقول لك لما تشوف واحد قال لك مش عارف إيه طب وأنت مش أرحم من ربه زنكه خلي زي نيتشه مذهب نيتشه هذا مذهب الإخوان السوريين لما تشوف واحد عم قال لك طب عوجه ذوع خليه في 60 ده أنت مش أرحم من ربه شو الكلام الفارغ هذا كلام ليس من الدين ولا إيه ولا من الرحمة سبحان الله ولا من أخلاق هذا مذهب نيتشوي نيتشه على فكرة فريدريك نيتشي كان هذا مذهب بالضبط نيتشي يقول لك إذا شفت واحد أعمى ضعيف قدامه حفرة زقه فيها خلصنا من الضعفاء والغلبانين والتعبانين هذا نيتشي هيك كان مذهبه بس بتعرفوا إيش اللي كسر نيتشي نفسه ودخله في الجنون والإعياء والمرض مسكين غلبان بتقول عنه تمثيل هذا السوبرمان بيحكي عن السوبرمان وهو صار سوبمان مش سوبرمان صار سوبمان نيتشي السبب سبحان الله الإنسان ما تحاولش تقرأ الطبيعة اللي الله خلقك إيه خلقها فيك وخلقك عليها ما تحاولش تضاد وتعاكس وتشاكس الفطرة الله قال لا تبديل لخلق الله تحاول تبدله بنظريات وفلسفات حتدفع أنت الثمن أول شيء والمجتمع والحضارة حتدفع الثمن هذا طبعا كل حضارة كل فلسفة كل أيديولوجيا كل شخص يحاول أن يشرع لأشياء ضد اتجاهه الفطرة إيش بيصير سيدفع الثمن الشخص المجتمع الحضارة حيدفع الثمن ثمن صعب جدا جدا حيكون لما يتعلمه والأم لا تتعلم بالمواعظ والدروس تتعلم إيش بالعذاب الأليم كما قال تعالى حتى يروا العذاب الأليم مش بالكلام وبالمواعظ فنيتشي هذا خرج مرة من بيته وشاف حرام إيه في الشتاء وفي كان في مخاض من طين طين وحل وماء والمطر ينهمر وشاف حصان ضعيفا ذاويا معضل هيك وحمل عليه يعني ثقل باهظ جدا حمل ثقيل جدا وصاحبه يلهب ظهره وهو بالصوت اضرب اضرب الحصان مسكين مش قادر يمشي في المخاض هذه فنيتشي لما شاف هذا المشهد استيقظت الفطره في لحظه واحده هو البشر مش رحمهم البشر بقول لك دبوا لا عم دبوا في الجوع في 60 دقيقه اللي بسمعش اعطيه على راسه خليه يموت فلما شاف الحصان والحصان دابة بالطريقة هذه الفطرة لاحظت استيقظت معه. الآن الفلسفة تبخرت، عربت الفلسفة، تحرك الإنسان. أنا نيتشه بحترمه اللي خصها يبقى. وفعلا أشعر بتعاطف غريب مع الرجل هذا، عقل كبير كان هو على فكرة، وناقد ممتاز للحضارة الغربية، ناقد عميق جدا جدا، وهو أول فيلسوف بعد حداثي، يعني ما كانش في بعد حداثة، هو نفسه قدر يصل لأيه؟ لكل ما وصلت إليه الحداثة في آخر أمدائها ومداراتها بقوة عبقريته. ما فهموش الناس سمعتها، اعتبروها بلالة، أديب مش فيلسوف. هو قال لا، قال بدهم 50 سنة على الأقل، قال يحتاجون 50 سنة حتى يفهموني. وصح، بعد 50 سنة وكيف ماتوا؟ 1900 بالضبط، ما حضرش ولا سنة من القرن العشرين، 1900 في الشهر، على 56 سنة تقريبا. بعد 50 سنة فعلا بدأ أي نيتشه يفهم بشكل جيد كفيلسوف عملاق، وهو أول فيلسوف فيما بعد حداثي. المهم، فتبخت الفلسفة واستيقظت الفطرة، فراح اعتنق الفرس هو حط يده عليه وانهار، نقلوه على البيض، ظل منهار إلى أن مات مسكين. انهار عقليا، انهار نفسيا، كل شخصيته انهارت، انتهى. فأخواننا السوريين نتشويون، تشوف الأعمى طب وقال أنت أعوذ بالله أي دين هذا؟ لذلك في الليل ما يزعلوش، بس هذا هم مثل عندهم، عشان هيك نحمض المجلس كما يقال، نمل. في مثل كان عند الرحال المسلمين القدماء فعلا، يبدو يعني بقي فيه بقيه من الصحنه، لا هم ببنيه ثابته، كل حتى القرى متحركه ومستبدله، لكن من عصر شو هذا من قبل تقريبا 900 سنه. يقول لك من عاش اي في بغداد سنه زاد علمه، لانه اهل العراق اهل علم فعلا، كان علم فظيع عنده سبحان الله. اللي بيعيش غداد سنه بروح مع البغداديين كذا بيرجع عنده علم 100%. من عاش في العراق سنه زاد علمه، ومن عاش في الشام سنه غلظ طبعه، بس عنده شويه قسوه، في شويه قسوه، في شويه ماديات كذا، هذا مش كلامي، كلام الرحالة. ومن عاش في مصر سنة رقى لفظه، صار عنده الفاظ حلو، يا حبيبي يا أستاذ يا أمير كذا. هذا الرحالة، هذا حكوا رحالة، بس عنده أخلاق طيبة يعني في المعامل مع الناس. على كل حال نعود إلى ما كنا فيه. قال وشبهها فحاذر المحالة، فحاذر يعني احذر، فحاذر المحالة. طبعا بعضهم ضبطها المحالة، وشبهها فحاذر المحالة، وبعضهم ضبطها المحالة، في فرق طبعا. قال وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، فرات فسدت له تفسد كثيرا، منها العذاب والاخذ، وقيل لا يحاول، لا يستطيع احد ان يعجزه ولا ان ينال منه، وهذا اقرب الى الاشتقاق اللغوي. مع كل حال، فبعض الشراح شرحها قال وحاذر المحال اي حاذر عذاب الله تبارك وتعالى. على ماذا؟ على القول بهذه الضلاله الشنيعه، وجوب فعل كذا وجوب فعل كذا، اصحى. وقيل حاذر المحال الشك اسم المحال، وقيل المحال هو المستحيل. المحال هو يقال محال ومستحيل نفس الشيء. المحال يعني إياك أن تقول بهذا المحال. ما هو المحال؟ وجوب فعل الصلاة على الله، هذا محال مستحيل. يعني أيها الإخوة باختصار، هناك أشياء تجب لله، عارفين احنا كل صفات الله صحيح، نحن إلى الآن فيما يجوز، انتبهوا فينا، فرغنا في كل دروس الصفات فيما يجب لله صحيح، نحن الآن فيما يجوز على الله ومن الله، لكن ما فيش شيء اسمه يجب على الله إلا عند مين؟ المعتزلة للأسف الشديد. احنا عندنا في أشياء تجوز على الله، تستحيل في حق الله تبارك وتعالى، نعم، وتجب لله. وفرق كبير بين يجب لله ويجب على الله. ما فيش عندنا احنا أهل السنة والجماعة أهل الحق، نسأل الله أن نكون من أهل الحق وأن نموت على ذلك. ما فيش عندنا شيء اسمه يجب على الله، في عنا يجب لله، يجب لله وليس يجب على الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.